الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. إذا ملك عبدا فباعه أحدهما بأمر الآخر، فادعى المشتري أنه قبض ثمنه فأنكر البائع وصدقه الآخر، برئ من نصف ثمنه لاعتراف صاحبه بقبض وكيله له، والقول قول البائع مع يمينه في أنه لم يقبض لأن الأصل عدمه. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا ملك عبدا، يعني سواء كان عبد رقيق أو دابة أو فراش أو أطعمة أو أواني أو أراضي أو نحو ذلك. المؤلف رحمه الله يمثل ملك الرقيق، يعني سواء ملك رقيق أو غيره، أو غيره مما يشترك فيه الاثنان، فأحدهما وكل الآخر في البيع. بعض هذه المسائل التي يصورها المؤلف رحمه الله تكون نادرة الوقوع وقليلة الوقوع، لكنه رحمه الله في آخر الباب أو آخر الفصل يأتي بمسائل للفت نظر طالب العلم والاهتمام بها، لأنها ما تخلو من فائدة وتشحذ الذهن وتجعل المرء يختبر نفسه هل أدرك هذه المسألة أو لم يدركها. إذا ملك عبدا فوكل أحدهما الآخر في بيعه، قال بيعه واقبض ثمنه، يعني واحد مالك للنصف والآخر له النصف ووكل الآخر في البيع، ثم إن المشتري ادعى أنه سلم الثمن للبائع وصدقه الآخر، يعني الموكل، وأنكر البائع الاستلام. البائع الذي باع أصالة ووكالة أنكر الاستلام، والمشتري ادعى أنه سلم، والشريك الآخر صدق المشتري في تسليم الثمن. المشتري يقول سلمت الثمن، والبائع أصالة ووكالة يقول ما استلمت شيئا، والشريك الموكل في البيع يقول رأيه مع المشتري يقول سلم. من القول قوله هنا بيمينه؟ القول قول البائع، لأنه ينكر الاستلام والأصل عدمه. لكن ماذا يقبض؟ كم يقبض؟ باعوا السلعة بمئة، والمئة بين الاثنين مناصفة، والبائع أصالة ووكالة يقول ما قبضت شيئا، والوكيل الموكل يقول نعم قبضت، والمشتري نفسه يقول سلمت الثمن. من الذي سيطالب الآن؟ البائع أصالة ووكالة، والمطالب هو المشتري. فالقول قول من هنا؟ القول قول البايع لأنه يدعي عدم القبض منكر للقبض، والقول قول المنكر للشيء مع يمينه، قول المنكر للشيء مع يمينه. لكن بماذا يطالب؟ يطالب بالمئة أم يطالب بالخمسين فقط؟ يطالب بخمسين لأنها هي نصيبه، ونصيب الآخر ما يسوغ له المطالبة بها لأنه أقر أنه سلمها ووصلت، فلا يطالب بها. إذا أقره الموكل على أنه سلم فالبائع ما يطالب إلا بنصيبه فقط، لأن نصيب صاحبه قد أقر صاحبه بأنه انتقل سلم من المشتري للبائع، وهو عاد يطالب به من وكله. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله تعالى: إذا ملك عبدا فباعه أحدهما بأمر الآخر فادعى المشتري أنه قبض ثمنه، ادعى المشتري يعني أن البائع قبض الثمن، وأنكر البائع أن يكون قبض الثمن، وصدقه الآخر. صدق من؟ صدق المشتري، يقول قبض البائع قبض الثمن. برئ المشتري من نصف ثمنه لأن الشريك الآخر أقر بأن حقه قد استلم من المشتري، استلمه البائع لاعتراف صاحبه الذي هو الشريك الآخر بقبض وكيله الذي هو البائع. والقول قول البائع مع يمينه في أنه لم يقبض، وليس له أن يطالب إلا بالنصف فقط، لأن الأصل عدم القبض. نعم. ولا تقبل شهادة شريكه عليه، ولا تقبل شهادة شريكه عليه، هذا الذي يشهد أنه استلم ما تقبل، لأنه يجر لنفسه نفعا، لأن حقه الآن سيضيع، فإذا شهد فإنه يجر لنفسه نفعا يجعله يطالب بحقه من وكيله. نعم. لأن له فيها نفعا. ودائما من كان يجر لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه ضررا فلا تقبل شهادته، لأنه يشهد لنفسه عبارة. الذين لا تقبل شهادتهم: الوالدان لا تقبل شهادتهما لولدهما، والولدان لا تقبل شهادتهما لوالديهما، وأحد الزوجين لا تقبل شهادته للآخر، والشريك لا تقبل شهادته لشريكه، ومن يجر لنفسه نفعا لا تقبل شهادته، وتقبل شهادة هؤلاء عليهم، على أولئك، يعني شهادة الولد تقبل على أبيه، وشهادة الوالد تقبل على ولده لكن لا تقبل له، وشهادة العدو لا تقبل على عدوه وتقبل له. فإذا حلف قبض نصيبه من المشتري، فإذا حلف من هو؟ البائع، قبض نصيبه فقط يعني نصف القيمة من المشتري. نعم. ولم يشاركه شريكه فيه ولم يشاركه شريكه فيه. ما يقول أنت قبضت 50 أعطني نصفها، لأنه أقر باستلام الحق سابقا، وهذا الاستلام الأخير يعتبر ظلم، فلا يطالب بنصيبه مما يعتقد أن صاحبه ظلم المشتري فيه. نعم. لأنه يدعي أنه يأخذه ظلما، يعني أن البائع يأخذ من المشتري الثمن ظلم، لأنه عبارة أخذه مرة ثانية. نعم. وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكر لم تبرأ ذمة المشتري، لأنه لم يوكله في القبض، وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه لاعترافه بأن ذمته برئت من نصيب صاحبه. نعم. وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله فأنكر لم تبرأ ذمة المشتري لأنه لم يوكله في القبض. انتبه لها. الرجل باع هذه السلعة ب100، والسلعة مشتركة بينه وبين آخر، والآخر قد وكله في البيع والقبض، فجاء الشريك غير البائع للمشتري وقال: يا أخي، باع عليك شريكي كذا وكذا ب100، سلمني إياها. قال: نعم، خذ هذه 100 قيمة السلعة التي اشتريت من شريكك. من الذي قبض؟ غير البائع وغير الوكيل. فجاء البائع أصالة والبائع وكالة للمشتري وقال: يا أخي، بعت عليك كذا وكذا ب100، فسلمني إياها. قال: ما أخبرك صاحبك أنه استلم؟ جاءني شريكك واستلم 100. قال: لا يا أخي، أنا ما وكلت على استلام حقي وأنا البائع عليك. قال: أما علمت أنه استلم؟ قال: بلى، أنا علمت أنه استلم، لكن إذا دخل المبلغ على شريكي ما طلع، وأنا ما أرضاه يقبض لي شيء ولا يبيع لي شيء، أنا أبيع له وأعطيه حقه، لكن هو إذا باع شيء مشترك بيني وبينه أكله، فأنا ما سبق أني وكلته في شيء ما ولا أرضاه يقبض لي شيء. فقال: يا أخي، صاحبك وشريكك أنا سلمته، أما تعترف؟ قال: بلى، أعترف أنك قبضته، لكن هل أنا وكلته؟ هل أبرز لك وكالة؟ قال: لا. قال: هو البائع عليك؟ قال: لا، أنت البائع. فللبائع أن يطالب بنصف المبلغ الذي هو حقه، لأنه يعترف أن شريكه قبض، لكن حتى لو قال اعترف أنه قابض شريكه، ما من حقه يرجع إلى شريكه، يقول: أنا شريكي ما أرجع إليه بشيء. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن كان البائع ادعى أن شريكه قبض الثمن كله، يقول: أنا أعترف إن شريكي قبض الثمن كله لكن ما وكلته، فأنكر لم تبرأ ذمة المشتري. افرض أن القابض أنكر، قال: لا، أنا ما قبضت، ولكن البائع يقول: نعم، أنا عندي خبر أنك قبضته، لكن أنا أعرفه أنه مماطل ويتحيل على أموال الناس، وأنا البائع عليك وصاحبي ما وكلته، فأنا أريد قيمة نصيبي. فهل له أن يطالب وقد علم أن شريكه قبض؟ نعم له أن يطالب. لما؟ لأنه قبض بغير توكيل. يؤخذ من هذا أنه إذا جاءك أي شخص مثلا يقول لك أعطني حق أبي، يا أخي أعطني حق أخي، أعطني حق جاري، جاري ما يستطيع يأتيك وأنا أعطني حقه، أن عليك أن تقول أبرز وكالة يا أخي، وكلك أبوك، وكلك جارك، وكلك أخوك، أنا أعطيك. ما وكلك لو أعطيتك جاءني من الغد يطالب، ومن حقه أن يطالب. فما تعطي الحق إلا لصاحبه أو وكيله، وكيله الشرعي. حتى لو علم الجار مثلا أن جاره قبض حقه، ما يلزم أن يرجع إلى جاره ولا يرجع إلى أخيه، يرجع إلى من عليه الحق ويقول أنت أعطيت الحق لغير صاحبه فأنت طالب به. لم تبرأ ذمة المشتري بتسليم الحق لشريك البايع، ما تبرأ ذمة المشتري، لأنه لم يوكله في القبض. وهذه قاعدة عامة، يعني أعطيت الحق لغير صاحبه بغير وكالة شرعية يلزمك أن تدفعه مرة أخرى. حتى لو اعترف صاحب الحق قال نعم أنا أعرف أنك سلمت جاري، أنا أعرف أنك سلمت وكيلي، لكن أنا غير وكيلي، سلمت صاحبي، صديقي، جاري، ابني، أخي، أبي، ما يلزمه أن يطالب. يقول أنا أستحي من أبي أن أطالبه بالحق، أبي علم أن عندك لي 100 ريال وجاء وأخذها وأنا ما أطالب أبي، أستحي منه، فمئتي عندك سلمني إياها. يقول سلمتها لأبيك، يقول ما أرضى يا أخي، ما وكلت أبي، وإذا دخل المال على أبي إن أعطاني إياه قد يعطيني إياه وقد يتناسى، وأستحي أن أقول له، فأنا حقي عندك فيلزمك أن تدفعه مرة أخرى. يعني على هذا إن الواحد ما يسلم الحق إلا لصاحبه أو وكيله الشرعي. كثير من الناس يتساهل في هذا الأمر، يأتيه يقول الأب يقول عندك لابني 1000 ريال سلمني إياه، عندك لأخي 1000 ريال سلمني إياه، عندك لولدي 1000 ريال سلمني إياه. تقول أنا عندي لأبيك أو لولدك أو لأخيك أو لجارك، لكن ما أسلم الحق إلا لصاحبه أو وكيله. فلو سلمته جاءك صاحب الحق يطالبك به، لأنه لم يوكله في القبض. يقول إن أبرز لك وكالة في الاستلام، نعم سلمه، لكن ما أبرز لك وكالة ما يسوغ لك يا أخي. نعم. وليس للبائع مطالبة المشتري بأكثر من نصيبه الذي هو النصف في الشيء المشترك لاعترافه بأن ذمته برئت من نصيب صاحبه. يقول أنا أعلم أنك سلمت صاحبي المبلغ كامل، لكن أنا أطالب بحقي ولا أطالب بحق صاحبي. نعم. فإذا قبض نصيبه فلصاحبه مشاركته فيه لأن دينهما واحد. فإذا قبض الآخر هذا نصيبه فلصاحب الحق الآخر مطالبة شريكه بنصف ما قبض. يقول يا أخي أنت بعت السلعة هذه على فلان وقد وكلتك في البيع والقبض فسلمني نصف القيمة، وإن كان سلم القيمة كاملة من صاحبه من حقه أن يطالب، لأنه يقول أنا وكلتك في القبض وأنت قبضت. لأنه حينما يقول وكلتك في القبض وقبضت نصف القيمة ينكر أنه سلم، لأن دينهما واحد. فإذا رجع عليه لم يكن للمقبوض منه مطالبة المشتري بشيء آخر، يعني البائع والوكيل طالبه صاحبه فأخذ نصف الثمن، نصف النصف الذي استلمه، فليس للبائع أن يرجع إلى المشتري ويقول أنا سلمت صاحبي نصف الثمن سلمني مقابل ما سلمت، ليس له ذلك، لأنه كان معترف أن المشتري برئت ذمته من الثمن كله. نعم. لاعترافه بقبضه لجميع حقه، لاعترافه بقبض لجميع حقه قد استلمه. نعم. وأن ما يأخذه صاحبه منه ظلم، يعني هو يدعي أن صاحبه يأخذ منه نصف هذا المبلغ ظلم، فإذا كان المطالب بالشيء يرى أنه ظلم ليس له أن يرجع على الآخر. كيف تظلم أنت ثم ترجع تظلم الآخر؟ إذا ظلمت أنت فاحتسب ظلامتك عند الله ولا تطالب. وهذه يعني تحصل كثيرا بغير صورة البيع أو الغلام أو الرقيق أو العبد، تحصل كثير، يعني يقبض أحد الشريكين فالبائع يقول ما وكلته ولا أمرته بالقبض فيغرم الآخر، أو يعترف أحدهما وينكر الآخر، أو يعترف الآخر أحدهما ينسى الآخر. فمن حق مسلم الحق دائما أن يحتاط لنفسه بالإشهاد أو الكتابة، ولا يسلم إلا لمن له الحق أو وكيله، حتى يحتاط لنفسه، وإلا ما تبرأ ذمته، قد يطالب بالشيء أكثر من مرة. نعم. ويحتمل أي أنه ليس لصاحبه مشاركته، لأنه ملك الاثنين، وعقد الواحد مع اثنين كعقدين. ويحتمل ألا يسوغ له أن يطالب صاحبه بشيء، لأنه ملك الاثنين المبيع، وملك الاثنين إذا بيع على واحد أصبح بمثابة العقدين، وإذا كان لرجلين عقدين على رجل آخر فليس من حق أحدهما أن يطالب صاحبه باستلام شيء من حقه، وإنما يطالب من عليه الحق. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.